Book 2 47 47 الإعداد للسفر pasiruošimas kelionei يجب أن نعبي شنطتنا Tu turi sukrauti mūsų lagaminą يجب أن لا تنسى شيئا. Tu nieko neturi pamiršti. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tau reikia didelio lagamino. لا تنسى جواز السفر. Nepamiršk kelionės paso. لا تنسى تذكرة الطيران. Nepamiršk lėktuvo bilietų. لا تنسى الشيكات السياحية. Nepamiršk kelionės čekių. خذ معك كريم واقي من الشمس. Pasiim kremą nuo saulės. خذ معك النظارة الشمسية. Pasiimk akinius nuo saulės. خذ معك القبعة الشمسية. Pasiimk skrybėlę nuo saulės. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Ar nori pasiimti kelių žemėlapį? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Ar noriu pasiimti kelionių vadovą? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Ar noriu pasiimti lietsargį? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Nepamiršk kelnių, marškinių, puskojinių. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Nepamiršk kaklaraiščių, diržų, švarkų. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Nepamiršk pižamų, naktinių marškinių ir baltinių. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tau reikia batų, sandalų, aulinukų. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tau reikia nosinių, muilo, žirklučių nagams. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Tau reikia šukų, dantų šepetėlių ir dantų pastos.